كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت إليه أنيب، سائلا الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. يقول: هل لي إذا سمعت منك عبر الإنترنت أقول حدثني أبو عبد الله مصطفى إلى آخره؟ قل: سمعت منه حدثني على الإنترنت. قيد كل شيء تسلم. حبك الله يا جوجو. نعم، جزاك الله خيرا. رجل معه مال يريد أن يدخره، ماذا يفعل؟ يدخره أين حي عن أين يدخره؟ يدخره في بيته، يدخره في إذا أراد حفظه في أي مكان، يحفظه في أي مكان. الآن هل يجوز أخذ فاكهة من حديقة العمل الحكومي؟ إذا كان القائمون على العمل يأذنون بذلك فلا بأس. حكم شراء شجرة الميلاد: الأولى ألا نحدث شيئا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالعبادات. شجرة الكريسماس لا تشتريها أنت يا مسلم، الكريسماس لا يخصنا. بارك الله فيكم. يقول: جمع بين آية وتود ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. رجل جمع أن يقال إن دخول الجنة ابتداء برحمة الله والترقي في الدرجات بناء على الأعمال. دل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما حكم الإمام يصلي ويصور نفسه وينشرها عبر التواصل الاجتماعي؟ الإمام أظن ذلك يقرأ ويرجع في ذلك إلى نيته، إن كان يريد أن يسمع من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الله يبارك فيك يا هدوء الرياح. مقدار زكاة الزروع: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالآلة نصف العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسط 60 صاع، قريبا من الأردب وشيء قليل. ما حكم السترة في الصلاة المفروضة؟ السترة مستحبة ليست بواجبة. وجدت في الشارع 200 جنيه، وفي نفس الأسبوع وجدت 100 جنيه في مكان آخر في منطقة غير التي أسكن بها، فما الحكم؟ إن كنت في مدينة كبرى كالقاهرة مثلا، فإن الذي فقد 200 جنيه لم يبحث عنها لمدة سنة، إنما سيبحث عنها أياما إن بحث، وبعد ذلك يترك البحث. فعرفها القدر الذي تظن أن صاحبها لن يبحث عنها بعده، وإلا لو كان مبلغا كبيرا لقلنا لك عرفها لمدة حول لمدة سنة. بارك الله فيك. تهنئة النصارى بالعيد. هل الصدقة على روح الميت ينتفع بها الميت؟ الصدقة تنفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. زواج أختي، زوج أختي هيتاجر في الدخان، هل يجوز أقبل لدي منها وأن أكل من طعامها عند زيارتها؟ يجوز لك ذلك، وإثم على نفسه ما لم تقريه على هذا الصنيع. متزوجة من 27 عاما وزوجي زوجها لا يطاق وسلبي وبخيل وعابس الوجه، هل حرام علي أن أطلب الطلاق؟ ذكرت السلبيات، هل هناك إيجابيات؟ إذا لم تكن هناك إيجابيات، على أي حال يجوز لك أن تطلب الطلاق؟ هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطول سيناء برحلة الإسراء؟ لم يثبت الخبر بذلك. هل المرأة المحجبة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجهها وترتدي بلوزة قصيرة على البنطلون؟ ليس ضيق ولا فضفاض، وهي بمفردها لا يراها أحد. أما وضع المكياج على الوجه لا يبطل الصلاة ولا تأثير له في صحة الصلاة من عدمها. أما البلوزة القصيرة على البنطلون الذي العبرة بالبنطلون لا يجسد العورات. بارك الله فيك. جارتي لها مال في بنك وأيضا معاش، وتصرف من المعاش خاصتها وفائد البنك، وتجلب لي هدايا وهكذا، هل حرام أني آكل من الطعام الذي تجلبه لي؟ جارتي لها مال في بنك وأيضا معاش، وتصرف من المعاش خاصتها وفائد البنك، وتجلب لي هدايا وهكذا، هل حرام أني آكل من الطعام الذي تجلبه لي؟ ليس بحرام عليك. النبي قبل الهدايا من اليهود، وقبلت سارة من الجبار هدية أهدى لها هاجر فقبلتها كأمة من الإماء تخدمها، وهدتها هاجر عليها، وهدتها سارة عليه السلام بعد ذلك لإبراهيم فقبلها إبراهيم عليه السلام. وهذا المقوقس ملك مصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. ملالج النبوي للارتباك وسرعة دقات القلب، إذا كان خوفا فأكثر من ذكر الله واسأل الله الشفاء. بارك الله فيك. حكم عمل دعاية لشركة ماي واي على الفيز والحصول على نقاط لكل مشترك، وخصم 25% على منتجات الشركة. حكم عمل دعاية لشركة ماي واي على الفيز والحصول على نقاط لكل مشترك. سميت الشركة يا ليتك ما سميتها. العبرة الآن، العبرة الآن بنوعية المواد التي تباع، وهذا الفيصل في الفتوى. ما نوعية الأشياء التي تباع؟ هل هي معروفة لدى الجميع كالبطاطس كالرز كالكوب مثلا، أم أنها أشياء يدخلها التلاعب مثلا كالمكياجات؟ ممكن مكياج أنت لا تعرف قيمته، يقولون عليه بعشرة جنيه ويقولون عليه بألف جنيه، أنت لا تعرف شيئا. فما بد أن نقول العبرة بالسلع، والعلم الواضح بها العلم المنافي للجهالة. مصابة بالكورونا وتأخذ دواء السيولة وأنزل عليها دماء لمدة 15 يوما حتى الآن، والمفروض أنها تستمر على العلاج أكثر من شهر ونصف بحكم الدماء للصلاة والجماع. تنظر إلى دماء الحيض، الدماء النازلة منها، إذا كانت الدماء النازلة منها تشبه دماء الحيض فهي حيض، وإلا فليست بحيض. وتغتسل وتصلي، تغتسل إذا ذابت عنها دماء الحيضة. حكم بيت المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها في بيت أبيها لخدمته نظرا لمرضه الشديد. أختاروا رأي أم المؤمنين، رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك، ألا وهو جواز خروج المتوفى عنها زوجها، خاصة إذا دعت إلى ذلك حاجة، وذلك لأن حديث كثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حديث في سند ضعف. والذي ذكرته من جواز خروج المتوفى عنها زوجها وهي في العدة من بيت الزوجية هو عن عائشة رضي الله عنها وعن علي وعن جابر بن عباس أن ابن عمر وينقل عن أبي عمر من طريق سعد بن المسيب وعن عثمان وابن مسعود الإلزام بالمبيت في بيت الزوجية ويقول فريق من العلماء من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر والله أعلم. هل يجوز أن أضع مالي في البنك خشية ضياعه أو سرقته؟ يجوز بقيد أن لا تأخذ منه عوائد ربوية لنفسك، حتى إن أخذت عوائد ربوية أخرجها للفقراء على سبيل التخلص منها، والفقراء لا تربطك بهم قرابة حتى لا تعود عليك وجهة. حكم الحقن المجهري مع تحديد نوع الجنين لا بأس بذلك، لا طريقة من طرق الأخذ بالأسباب ما دمت تعتقد أن الأمر كله لله. أمه تجمع تبرعات الفقراء وأنا أخذت من هذا المال دون علمها، والآن لا أستطيع السداد وأريد الإقلاع عن هذا العمل. عليك أن تسدد المال الذي أخذته وتكتب وصيتك إنك إذا مت يرد المال للفقراء، لكن استنى المستحقين. أنصحك أن لا تعمل أنت نقاشا، اعمل في مكان آخر ودعهم يعملون في كنائسهم. نعم جزاك الله خيرا. حكم مسابقات في محل تجاري تشتري سلعة تدخل في سحب على الجائزة، إذا كان ذلك يحدث عرضا فلا بأس، أما إذا كنت تشتري خصيصا من أجل ذلك فلا تفعل. هل الندم من شروط التوبة التي لا تصح التوبة إلا به؟ الندم من كمالها، ندم من كمالها، بارك الله فيك. استغفار. امرأة ماتت وتركت مبلغ من المال أوصت بالحج لها من المبلغ، هل المبلغ للورثة أم يعمل بوصيتها؟ امرأة ماتت وتركت مبلغا من المال أوصت بالحج لها من المبلغ، هل المبلغ للورثة يوصت بالحج؟ ينظر إلى قيمة هذا الحج، إن كان هذا الحج يشكل ثلث التركة فلا بأس تقبل الوصية، إن كان أكثر من ثلث التركة لا يجوز إلا بثلث التركة والله أعلم. لكم أولي. الصدقة الجارية هل يجوز عملها لميت أم شرط أنه يعمل الصدقة الجارية في حياتي فقط؟ أختار رواية العلماء القائلين بأن الأمر فيه ساعة، لأن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. صرفت 25,000 في إصلاح شقة إيجار قديم كان أبو زوجي بها، وعرض المالك دفع ثمن التصليح وخرجنا، فهل لباقي الورثة شيء خاصة أن هذا المال ثمن غوايش ملكي أصلا؟ إذا كنت أنت التي صرفت 25,000 في الإصلاح تأخذين 25,000 ولا يحل لكم أن تأخذوا أكثر من ذلك. حكم الاشتغال مع البنوك الربوية في ميدان البناء، وضح ما طبيعة عملك لأن السؤال غامض. قسم النساء في المسجد متقدم على قسم الرجال، يتقدمون على الإمام، هل تعتبر ضرورة؟ إذا كان قسم النساء متسعا فلتقف النسوة خلف الإمام، وهذا الأصل أنهن يأتمن بالإمام. كنت أريد الإجهاض لظروف المعيشة ورجعت عن التفكير في الأمر، لا يسامحني. الحمد لله الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أخت تسأل حكم الذهاب لكوافير نصراني، والذهاب لكوافير نصراني لا تفعلي، لأنه يطلع على الأوراق. بلد أنهم مسلمون لكن يصوتون للحزب الألماني بالبرلمان، هل يجوز أكل لحوم تلك البلاد؟ من الذين يذبحون؟ الأمر بالذين يذبحون، هل الذين يذبحون هم مسلمون؟ وأما الملاحدة، إذا كانوا ملاحدة ومن أهل الشرك لا تجوز ذبائحهم، إذا كانوا نصارى جهاز ذبائحهم، إذا كانوا يهود جهاز ذبائحهم، إذا كانوا مسلمون إذا كانوا مسلمين جهاز ذبائحهم. فبين من الذبح وكيف ذبح، كيف ذبح، هل ذبح وسمى الله أم لم يذبح أم وقتلها بالرصاص، بين لنا أو بالكهرباء، بين لنا. امرأة كبيرة ولا أستطيع صوم رمضان، الفطر يجب أن تكون طعام مطهي أم يجوز حبوب؟ لا، الفطر حبوب ليست طعاما، زكاة الفطر حبوب ليست طعاما. عند قط بالبيت يريد الخروج للشارع، وهذا يسبب له المرض، هل على ذنب في منعه؟ يتركه يخرج في الشارع، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، المعنى الأعراب أشد كفرا من كفار أهل المدينة وأشد نفاقا من المنافق أهل المدينة، ذلك لأن منافق أهل المدينة وإن كانوا منافقين لكن مخالطتهم لرسول الله تعلموا بعض الأدب من المسلمين، وكذلك كفارهم كفار أهل المدينة تعلموا بعض الأخلاق من المسلمين. أما كفار الأعراب فجمعوا بين الكفر والجهل، ولذلك مثلا يقول مثلا النصراني في مصر يختلف عن النصراني في روسيا، النصراني في روسيا لا يستحي أن يقال له ابنتك زنت، لكن في مصر يستحي. الجزار لا يصلي، ما حكمه؟ الشراء عنده إذا كانت الذبيحة يذكر عليها اسم الله كل. ما الأعمال الصالحة المكفرة عن الكبائر؟ الأعمال الصالحة ينبغي أن تتوازن في حجمها مع المعاصي أو تزيد. مثلا لك أعمال صالحة كبيرة كالحج يهدم ما قبله، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من اجتنبة الكبائر. زوجة زوجها مات ولم يكن اقترب منها من سنين، هل أدى؟ نعم عليها الأدى وجوبا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، ولم تقيد اقترب منها أم لم يقترب. من صلى الخمس فروض ويزكي ويصوم هل يدخل الجنة؟ إذا شاء الله. لكن هناك مثلا هل أكل الربا؟ هل قتل نفسا بغير نفس؟ ماذا صنع؟ نضع الموازين القسط ليوم القيامة. الأرحام الأقارب، الأقرب الأقرب يا عمرو بن بلال. هل يجوز تربية الكلب في بلكونة المنزل بغرض الحراسة؟ هل يجوز تربية الكلب في بلكونة المنزل بغرض الحراسة؟ الحراسة لا بأس بها، تربية الكلب من أجل الحراسة لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية أو صيد فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط، وهذا الحراسة. الرجل يريد إخراج الزكاة ويسأل هل يجوز أن يخدع؟ السؤال غير واضح. صحة حديث من أحب أخاه في الله فليخبره، سنده قابل للتحسين. بارك الله فيك يا أبا معاذ. ما حكم الصور الكرتونية أو صور الحيوانات على ملابس الأطفال؟ الصور الكرتونية أما الحيوانات لا تفعل، الكرتونية فيها بعض التخفيف. سؤالك يا رامي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هل مرابي التائب تشمله رحمة الله؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما مقدار النصاب زكاة المال؟ إذا كنت ستبني على نصاب الفضة فتقريبا ما قيمته 600 جرام فضة، بالتحديد 598 جرام من الفضة. إذا كنت تبني على نصاب الذهب فقيمته 97.2 جراما من الذهب. على عهد الرسول ما كانت العملة الورقية موجودة، موجود إما ذهب وإما فضة. فإذا كان عندك ذهب فتزكي زكاة ذهب، عندك فضة فتزكي زكاة فضة. هل هناك من يدخل النار بدون حساب؟ يدخل النار بدون حساب نعوذ بالله. ما ربك بظلام للعبيد؟ لم قد ورد قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلا أن المسألة فيها تفصيل واسع. بارك الله فيك حبيبي. طليقتهما معمول لها سحر بل شهور متبهدلين. أرجوك هذا التواصل. طيب هي مطلقة، هي دخلك بها لأن طليقتك لها شهور مطلقة، ليست زوجتك الآن. عندما سئل عمر أين كسوة الكعبة قال بطون المسلمين أولى. الذين ويصحن لا أعلم عنها شيئا، يعني أكل الناس بدل كسوة الكعبة، لا أعلم لها سندا ثابتا. تفضل. هل يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه عدم وضع نصف الجسم في الشمس والنصف الآخر في الظل؟ ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني النهي عن الجلوس مجلس الضحى، تجلس نصفك في الشمس ونصفك في الظل. لكن أسانيد الأحاديث التي وقفت عليها فيها مقال، وبعض العلماء يقول إنه مجلس شيطان، والله أعلم. ما القنوت؟ القنوت يشمل عدة أمور. كلمة القنوت تطلق على طول القيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام في الصلاة. وتطلق كلمة القنوت على الدعاء، قنت النبي في صلاة الفجر. وكلمة القنوت كذلك تطلق على السكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزل قوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. حكم عمل ملعب لكرة القدم، ماذا سيصنع في هذا الملعب؟ لا بأس، لكن إذا كنت الممارسات التي فيها الميسر أو لا. أما الأصل فجائز بالضبط الشرعي. أمه تدعو عليه من غير سبب ولا أرد عليها، وأبرها. أحسنت، لا ترد عليها في ذلك وقم ببرها. هل الذهب قم ببرها ولا أرد عليها وأبرها؟ بالروح على الإثبات النفي. إذا سمع صوت الرعد، هناك حديث أننا نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده، لا يثبت هذا الخبر. هل الذهب الملبوس في اليد تجب عليه الزكاة وما هو نصابه؟ الذهب الملبوس في اليد عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وليس هناك دليل ثابت يسقطه، والأدلة العامة والخاصة توجب الزكاة فيه، قد بين ذلك مرارا. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. والحديث أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. الكنوز المدفونة هل يحرسها جن؟ لا أعلم في ذلك نصا، وإن دخل الجن لا باس، جن ما موظف عندك. ما حكم الحقن المجهري للحصول على ولد؟ مع العلم عندي 3 بنات، لا بأس بذلك إذا كان الطبيب أمينا. وأدرس لفتيات في سن الإعدادية والثانوية، هل في ذلك شيء؟ أخشى عليك من الفتنة، ولا يجوز لك أن تخلو بواحدة منهن، والفتيات في هذه السن مراهقات، أخشى عليك منهن إذا كنت شابا تعتص دينك، نخشى عليك منهن ونخشى عليهن منك أيضا. فتنة، فتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. امرأة تسد عن ابنها ديونه، هذه الديون قد تتسبب في سجنه، مع العلم أنها تسدها من مالها الخاص. غضب منها زوجها وترك البيت، فذهبت تعتذر له فلم يقبل اعتذارها. قل: لا تلعنك الملائكة كل يوم، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، ما صنعت شيئا، معك فلوس وتسدين ديون ابنك من مالك الخاص، ما تأثمين. زكاة حرير الذهب البعض أفتى أنها مرة واحدة في العمر، هذا أضعف الأقوال، ليس هناك دليل عليه أبدا، لا من كتاب ولا من سنة. هل الرعد اسم ملك؟ لا، ليس اسم ملك، مش ملك اسمه الرعد. الصلاة بملابس فيها دم فراخ، حكم الشغل؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. قال تعالى: وثيابك فطهر، لكن صلى الصلاة تصح. حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها، كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وجوز العلماء أخذ الشاذ المتطاير. حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ثابت صحيح. رسم الأشياء الكرتونية جائزة، فترك ذلك أولى. فالحكم: زوج حلف أكثر من مرة في طالق لو خرجنا لمدة معينة وخرجوا قبلها ونسي نيته في كل مرة، يكفر عن يمينه مرة واحدة وانتهى الأمر ولا تحصل تطليقة. ما الحكم في شخص لا يصلي ويأس من الحياة ولا يعمل ويعتقد أنه تأخر في كل شيء؟ ما المطلوب من إخوته؟ يأخذون بيده إلى طريق الله سبحانه، لأن من أعرض عن ذكر الله، فقد قال تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، على الأساس يقترب من الله ولا ييأس من رحمة الله، وبإذن الله يصلح الله أحواله. حديث ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم لا يصح. أما نساء شقائق الرجال فقد يحسن بمجموع طرقه. وبلا شك أن النساء شقائق الرجال في بعض الأمور. السياق ورد في مسألة المعاشرات الزوجية في باب رؤية المرأة للمني. سألتها ترى هل تجوز قيادة تاكسي أجرة يكون ملكها وللنساء فقط بخيلنا لا المرأة؟ تقول سيارة تاكسي أجرة والركاب نساء فقط. يجوز ما لم تكن في سفر. لم تكن في سفر السفر من المحرم لا يجوز للمرأة. حكم العربون لحجز سلعة من أجل فحصها إن تم الشراء كان من الساري ولم يتم يرجع للمشتري أو للبائع. العربون لم يزل ملكا لصاحبه, يعني لم يزل ملكا لصاحب المال لأنه ما تم شيء. هل تجوز تهنئة النصارى بالعيد؟ ما ورد أن النبي هنأ النصارى في عيده. هل كلب الحراسة داخل في حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة على عمومه؟ لكن الاسم يرتفع. بارك الله فيك يا كلم الطيب, بارك الله فيك. ربا البنك ماذا أفعل به؟ أخرجه للفقراء لا تربطك بهم قرارة. رجل للفقراء لا تربطك بهم قرارة. أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. رجل يسأل إن أمه عندها 65 عاما, كل مرة يذهب عندها تقعد تجيب شيء الناس, وكل مطروح عندها أولادها تخرج أسرار أولادي برا وليست متعلمة بدون ما تشعر. أحسنوا استقبالها واضبطوا أنفسكم نصف ساعة لجلسها ولا تكلموا فرضها, هذا هديها هديتها وتنصرف وكذا. إذا ذهبتم إليها أن أنت تفشي سر نفس بيتك أنت المخطئ. هل يجوز قضاء بعض الصلوات الفائتة لسنين ماضية بالقصر أو الجمع؟ هل يجوز قضاء بعض الصلوات الفائتة لسنين ماضية؟ لا القصر لا, القصر لا, الجمع صل الفوائت عن الوجه المتيسر لك. يعني ممكن أصلي الظهر, صلي من الظهر أصلي العصر فوائت. من هم الأعراض؟ يعني الأديان المتنقلون. حكم تقسيط السيارات عن طريق البنوك لا يجوز في الأصل. هل يجوز قضاء بعض الصلوات حلق اللحية مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إثم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. حكم العربون عن سلعة لا يمتلكها, والعربون لا يتم به بيع, العربون لا يتم إنما وعد بالبيع. لم يصح أي حديث في العربون. إن هناك بعض السلع على سبيل المثال سلع تصنع مخصوص, مثلا عندك مكان تريد له مكتبة مثلا, هذه المكتبة لا يصلح إذا اشتريت لك قد لا ينتفع بها غيرك للمقاسات, تأخذ العربون في مثل هذا لا بأس بذلك. في أخت آيات علي ما أدري ماذا. زكاة ربح أراضي التجارة هذا داخل مع الأصل لأنه متولد منهم. إذا كان عندي مثلا 100,000 أشغله بضاعة، جاءت على رأس السنة عند إخراج الزكاة أصبح ثمنها 120,000، أخرج عن 120,000 لأن الزكاة متولدة منها. لكن إذا كان 20,000 دخلت عليك من شخص هدية تنتظر بها سنة حتى تزكى. فالسعي بين الصفا والمروة، ركبت عربة ولم أتمكن من صعود جبل الصفا والمروة، فليجوز إلى أين انتهيت في شرطك؟ إذا كنت انتهيت إلى بداية الصفا ولو شبر ولفيت لا بأس. يقول ليت الرد على سؤالي بشأن الحديث عن شفاعة النبي محمد، ذلك عذاب القبر، هناك فتنة كبرى، فتنة كبرى فيه مش فاهم. في واحد خالد الدقاق يقول لك انتبه، اذكر اسمه يا خالد. سؤاله بشأن الشفاعة وبشأن عذاب القبر. لا نلتفت الحمد لله، بس إذا كان الكلام نصيحة قبلناها. رجل يريد إخراج الزكاة ويسأل هل يجوز أن يأخذ الثمن الذي يتساءل في شخص ما رجل يريد إخراج الزكاة ويسأل هل يجوز أن يأخذ الثمن واضح السؤال. في رمضان أيقظ زوجي بشرب الماء ثم نام ظنا مني أن القرآن المسموع قرآن قبل الفجر، لكن اكتشفت بعد أن القرآن صلاة أول ركعة، أكملنا صيامنا، لكن زوجي لم يعد هذا الصيام مثلي، ولا ذنب لي أنها غلطتك. ليست عليه هذا هنا. وأنا أختلف عن إذا كان يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب فأفطر، لفي خلاف شيء ما، وإن كنت أرى أيضا أن الحكم واحد، لكن الذي كان في الأصل له الحق أن يأكل ويشرب طول الليل وبعدها أكل وشرب بناء على الفجر لم يطلع لا إعادة عليه، خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلته. هل يجوز أن نصلي الفائتة في جماعة؟ يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفوائت، صلى الصبح بعد طلوع الشمس في جماعة لما نام عن صلاة الفجر. توفي أبي وأنا صغير وكان يعمل في شركة، وضع نصيبي من المال في المجلس الحسن، والآن وبعد سنين المال تضاعف ووضع نصيبي. هناك اتجاهان في الفتية في هذه المسألة. الاتجاه الأول في الفتية في هذه المسألة أنك تأخذ الأصل وتتخلص من الباقي بإنفاق على فقراء أو مصالح عامة. الاتجاه الثاني في هذه الفتوى أن نقول إن المجلس الحسبي هو الذي أجبر أصحاب المال، أجبرهم إجبارا أن يأخذ أموالهم وأن يثمرها بالطريقة التي يريدها، والذي يتحمل الإثم، فهذا اتجاه له وجهته أيضا. ليس هناك مكسب معين في التجارة، ممكن تكسب 20% 30%، ليس عندنا نص في هذا الباب. يسأل عن إنكار عذاب القبر وإنكار الشفاعة. هؤلاء للأسف من زمن من المعتزلة وغيرهم ينكرون هذا، ينكرون الشفاعات. والله قال في كتابه الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هناك شفاعات بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت الشفاعة، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطيت الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني عن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وأرضى. هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. آيات وحديث كثيرة جدا في هذا الصدد. العوائد من البنوك حرام. أبو العباد الله يقول لك كذا اسمه أبو عبد المجيد يقول هشام بن محمد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم نعرض عن الجاهلين لكن إن كان هناك سبيل لإسكاتهم فالنبي قال إنها صفية. قصة اليهودي الذي كان يرمي القمامة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح هذه القصة. ذهب الله يهديه. مضطر للعمل في القاهرة وأبي في صعيد مسن أبي في صعيد وهو مسن كيف أنال بره؟ ممكن تأتي به للقاهرة إن وافق وتكرمه وتكرمه وتواصل الاتصال به يوميا بالهاتف طيب خاطره وانظر من الذي طيب خاطر الوالد. قل إنها موظفة بالمجلس الحاسم هل عليه إثم؟ أرجو الله ألا تأثمي لكن أعرف طبيعة الأعمال عندكم بالضبط. بارك الله فيك. أبي لم يعطي عماتي الإرث ووزعنا الإرث على أنفسنا في حياة أبي لم يطلب ولم نكن نعلم هل علينا إثم؟ سل عماتك أخذتن الميراث أم لم تأخذن الميراث ورد المظلمة لأهلها. اسم كتاب في الفقه بحسب حالك أنت. هذا القول بجواز نفس المرأة لزوجها معتبر ليس بمعتبر ولا كرامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النمصة والمتنمصة عامة. حرك بارك الله فيك يا أم وليد. يا شيخ الأخوة يكررون الأسئلة. نحرص والله على الإجابة عن الأسئلة الجديدة لكن الذي يعرض أنني أجيب عنهم مستعينا بالله. هل ما يذكر من ذكر سرا في القلب يكتب من ملائكة رقيب وعتيد؟ الله يقول في الحديث القدسي ما ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحيوانات عن طريق وسترن يونيو أموني جرام ما أعرف كانت أداة التحويل بدون تأخذ فقط أجراتها كأداة لا بأس. حديث يا عائشة أحسني جوار نعمة ربك لا أعلم عنه شيء. ألاجنا الوسواس هل نعلم ماذا سيكون العرب قليل في آخر الزمان؟ لا أعرف سبب ذلك يعني هل يقصد العرب المؤمنين أم يقصد ماذا؟ ما حكم الأخذ الربا غير مضطر؟ الربا كبيرة من الكبائر يحرم عليه ذلك. اجتنبوا السبع الموبقات المدمرات المهلكات منها أكل الربا وقال تعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يمحق الله الربا. وصية لمن يريد طلب العلم. أولا يخلص النوايا لله ويجتهد ويحرص على قال الله قال رسول الله، يركز على الأدلة والأدلة الثابتة الصحيحة. حكم أن ينسب الدين في لحظة غضب قوية جدا ثم ندم ندما صدره يريد أن ينشق منه، يعمل عملا صالحة ويستغفر الله. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسأل الله أن لا يبطل أعماله. أمي تغسل الموتى وكانت تغسل المرأة تأخذ كيماوي، وكانت رأس المرأة مرفوعة عن الجسد، ثم وضعت أمي مخدة تحت رأسها داخل الكفن حتى لا تتعلق الرأس تكون مرفوعة عن الجسد. هل هذا صحيح؟ لا مانع، على حسب المصلحة. لا إله إلا الله، وينك يا ابن آدم؟ ركز يا عبد، ما سؤالك يا سامر السرجاني حفظك الله؟ هل يلتقي الرجل بزوجته في الجنة؟ الأمر لله إذا كان كافرا وهي مسلمة. طبعا لا يحل له، هي في النار وفي النار وهي في الجنة، لكن إذا كان فاسقا وهي صالحة لا يلزم أن تكون الزوجة في الدنيا هي نفس الزوجة في الآخرة، لا يلزم. من قال ستأتي له بعد ذلك؟ من أتيت بهذا الدرس؟ من قال ستكون للزوج؟ هم وأزواجهم أمثالهم. لك تدخل النوع ترجع له، هي فعليين هناك تتمتع حتى تنتظره 40,000 سنة وهو في جهنم وترجع لها. صح صح يا عبد الرحمن، معرفك تتكلم بالدليل. افترض امرأة صالحة وعملها الحمد لله مرتفع وزوجها فاسق، مسلم لكن فاسق، فدرجته أقل من درجتها، فلا مانع أبدا أن يزوجها الله بغيره، المانع إذا كانت في الدنيا تتزوج غيره. فالأمر لله، هم وأزواجهم هم أمثالهم. يقول ماذا؟ كنت أريد سماع كثير من قضايا كنت فيها لبس ولا أعرف يعني كان موكلي على حق أو على باطل، فما حكم أتعابي؟ احرص في أول الأمر على أن تتأكد أن القضية التي ستترافع فيها وستوكل فيها قضية حق، لأنك إذا ترفعت في قضية باطل فرب العزة يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أم من يكون؟ وقال ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تأكد أولا علاج السحر الدعاء مع قراءة المعوذتين يقول الله أحد مع الإكثار من ذكر الله. ماذا يفعل من أخذ مالا بالربا لكي يتوب الله عليه؟ لأن حياته في تدهور شديد، عليه أن يستغفر الله وأن يواصل الأعمال الصالحة. إن الحسنات ذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تحديد اللحية، تحديد اللحية، لا اللحية العظم، هذا العظم إلى أسفل إلى العظم من الناحية الثانية، هذه اللحية، لحية العظم من بداية الأذن إلى أسفل، هذه اللحية. تحديدها كيف تقول بتحديدان؟ لم أفهم صورتك وصلت نفتها. حماية أصاب زوجي من عن غير قصد، عميت عينه اليسرى من 12 سنة، هل له دية؟ يعني أبوه يعني، أو يميز عن إخوته العاجزة، له أن يميز عن إخوته العاجزة، له أن يميز وله أن يعطيها أيضا قدر الدية أبوه. الكبائر وإن تكررت، استمر في الاستغفار، قاتل 99، قاتل 100 نفس، فتح له باب التوبة. كتم الشهادة، كتم الشهادة خوف الضرر، هذا لا يجوز لك. الله قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. السيد البدوي الآن أصبح وثنا يعبد من دون الله، لأنه لا ندري أين هو الآن، في الجنة أو في النار، أمره أفضل إلى ما قدم، لكن الذي يحدث عند قبره الآن نذير شؤم على فاعليه، وهم يدعونه من دون الله. والله يقول في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا بعبادتهم كافرين، فكانوا بعبادتهم كافرين. هل عشور من الإسلام بحيث أي إخراج عشر الدخل الشهري؟ لم يرد هذا في ديننا، دخلك الشهري تخرج عنه العشر، لم يرد هذا. ما حكم المرأة الناشز التي تهجر زوجها في المنام؟ لم يكن وراء ذلك سبب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة لها زوجها إلى فراسي فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وثمة رواية بها علة، وهي إلا باتت والذي في السماء عليها صاخط. الله يرد إليك بناتك، الله يطيب خاطرك برؤيتهن، أين ذهبنا ردهن الله سالمات غانمات، لله إلا الله، الله يرد على المسلمين غائبهم. كيف أكتسب الولاية؟ سؤال حسن. كيف يكون الشخص وليا من أولياء الله الصالحين؟ الآية واضحة، كل مؤمن تقي هو لله ولي، دليلها ألا إن أولياء الله، الآية هي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمن بربك واتقه، كل مؤمن تقي هو لله ولي. اختصار شديد. سائر يسأل عن حكم الدعاء للشخص بالاسم في السجود. لا بأس، لا مانع، ليس هناك ما يمنع. ربي يستطيعني، هذا يضحك، كل رجال يعني واحد يقول كل الرجال تحبك الجنة، لما قلت ان الزوجات متغيرات في الجنة، ممكن كل النساء ايضا يعني سعيدات ان هم تركنا الازواج الذين كانوا شؤما عليهن. في رجل دراب كل يوم للنساء فسيح ربي من علينا بدخول الجنان، فسيح الجنان يا رب يا رب. حاولت تتغير. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، جعلنا الله وإياكم منهم يا رب العالمين. الأخ يظن أنه كما قال القائل إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ليس كل الناس وهكذا، هناك من هو حنون على زوجته ويحبها ويشكر لها صنائع المعروف التي تزديها إليه. هناك رجال أوفياء ويذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، استوصوا بالنساء خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ابنتي عندما أصلي تأتي أمامي وتصلي عمرها سنتان، حاول أن تمنع من المرور أمامك، تستر نفسك وتمر من بعد السترة. حكم الصور ولو للضرورة يا عبد المنعم، يا دكتور عبد المنعم، ما تفسيره إن الله يدافع الذين آمنوا؟ لا، ظاهرها واضح، الله يدافع عنك ويقيد لك من خلقه من يدافع عنك أو يكف عنك شر الشريرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. ما أقوال علماء في الخضر؟ من هو؟ ما ذكر شيء في الكتاب ولا في السنة في شأن الخضر إلا أن النبي قال فوجد خضرا، والله قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وآتيناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما عفوا. ففيه وجهان، هل هو نبي أو ليس بنبي. القائلون بنبوته فسروا الرحمة في قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، قال رحمة النبوة، وقال أيضا إن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، قال في شأن الخضر، الخضر يقول وما فعلته عن أمري، فالدليلان استدل بهما من قال بنبوته. أما الذي قال بعدم نبوته فقال إن قوله تعالى أتيناه رحمة من عندنا لا تعني الرحمة النبوة في كل أحوال، والثاني أنه ليس كل من أوحي إليه يعد نبيا. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، والله أعلم. الوقت يا عبد الرحمن بهذا القدر أنتهي، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير وعلى خير ما دمتم تعتصمون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دمتم تعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم على خير، فأنتم على خير، فأنتم على خير. إلزموا الكتاب والسنة، وصية الله لنا لما أهبط الأبوين الكريمين من الجنة قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اثبتوا على كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اثبتوا على ذلك حتى الممات. احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية، احذروا من التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والقدرية والماتريدية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.